فقد جاء فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن ما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت قل انتظروا إنا منتظرون إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء فلا يجزى إلا